بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإلا فلا. وثياب الجمال للبائع والعادة المشتري. باب السلم، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض من مجلس العقد، ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة: أحدها انضباط صفته بمكين وموزون ومذروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. قول ومن باع عبدا له مال، مناسبة ذكر هذه المسألة في باب بيع الأصول والثمار أن العبد وماله كالأصل والثمرة، فالثمرة يقابلها المال والأصل يقابله العين، فمن أجل ذلك ذكروا هذه المسألة في هذا الباب، وإلا فإن لها تعلقا بباب العتق وباب الحجر، لكن جرت العادة عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يذكرون الشيء في أول مناسبة له، أن الشيء إذا كان له عدة مناسبات في عدد من الأبواب أنهم يذكرون ذلك في أول مناسبة، أولا استباقا للخيرات، وثانيا لأجل أنهم إذا أحالوا على أمر معلوم، وإذا أخروا ذلك فالإحالة على أمر مجهول، والإحالة على أمر مجهول، ولأن الإنسان أيضا إذا لم يذكر الشيء في أول مناسبة له فقد يعرض له النسيان، فقد تكون المسألة حاضرة في ذهنه في تلك الساعة فيؤجلها ويؤخرها، ثم إذا أراد أن يستحضرها لم يتمكن من استحضارها كما ينبغي. فهذه ثلاثة أسباب لكون الفقهاء رحمهم الله يذكرون المسألة التي لها مناسبات متعددة في أول مناسبة. فمثلا في باب الآنية ذكروا ما يتعلق ب إيش؟ ذكروا باب الآنية وما يتعلق بها ذكروه في كتاب الطهارة، مع أن لها تعلقا بكتاب الأطعمة، لكن ناسب ذكرها في كتاب الطهارة أولا استباقا للخيرات، وثانيا لأن لها صلة أيضا، وهو أن الماء جوهر سيال بطبعه يحتاج إلى ظرف وإناء يوضع فيه، وثالثا أنهم أخروا ذكرها وقالوا وتكلموا على الآنية وأحالوا على الأطعمة، فالإحالة على أمر مجهول لأن القارئ إلى الآن لم يصل إلى الآنية، بخلاف ما إذا ذكروها في الآنية، بخلاف ما إذا أحالوا عليها، يعني ذكروها في الآنية وأحالوا عليها في كتاب الأطعمة، فقال وتقدم في الآنية، فالإحالة على أمر معلوم، ولأن الإنسان كما سبق قد ينسى، قد تكون المسألة حاضرة في ذهنه متصورا لها، لكن إذا أخر ذلك ربما ينساها، وهذا قد وقع، يعني يقع من أكابر العلماء. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يذكر مسائل يقول ستأتي ولا يذكرها، وفي الفقه أيضا الشيخ منصور البهوتي في زاد المستقنع في باب الآنية لما ذكر قال: وما أبين من حي فهو كميتته الماتن، قال: إلا المسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد. يقول لم يذكرها في الصيد. قال بعضهم المحشين يعني يحاولون يخرجون، قال: لأنه لم يقل إن شاء الله، ولو قال إن شاء الله لكانت دركا لحاجته. نعم. طيب، إذن نقول المناسبة الذكر هنا أن هذه المسألة بيع العبد ومع مع مع مع مع ماله لها مناسبة في باب بيع الأصول والثمار، وهو أن العبد وماله كالأصل والثمرة. وقوله: ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. هنا من باع عبدا له مال، اللام هنا للاختصاص وليست للملك، اللام هنا للاختصاص، كما تقول السرج للدابة والفناء للدار ونحو ذلك، وليست للملك لأن العبد لا يملك. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه المبتاع. وعلى هذا فاللام هنا لأي شيء؟ للاختصاص، للاختصاص. ولو قلنا إنها للملك لكان فيه تناقض مع قوله عليه الصلاة والسلام: فماله للذي باعه، وكذلك في قول المؤلف: فماله لبائعه. وهذا الحديث أعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا له مال، وهكذا أيضا كلام الفقهاء رحمهم الله، يدل على أن العبد لا يملك ولو ملك. يعني هذا الحديث فيه إشارة وإيماء، وكذلك كلام الفقهاء فيه إشارة وإيماء إلى أن العبد لا يملك ولو ملك، حتى لو ملكه سيده فلا يملك. هذا ظاهر الحديث، فهمتم؟ ووجه ذلك أن العبد مملوك، أن العبد مملوك، ولو قلنا بملكه وأنه يملك للزم من ذلك أن يكون مالكا ومملوكا في آن واحد، فهمتم؟ لو قلنا إن العبد يملك للزم من ذلك أن يكون مالكا ومملوكا في آن واحد، وهذا تصادم، لأنهما صفتان متقابلتان. وقد تبين من الحديث أنه مملوك فلا يكون مالكا، فلا يكون مالكا، فهم يا عبد الله؟ إذن الحديث نقول هذا الحديث وكذلك كلام الفقهاء رحمه الله فيه إشارة وإيماء إلى أن العبد لا يملك، عبد لا يملك. والمسألة فيها خلاف من العلماء، من قال يملك ومنهم من قال لا يملك ومنهم من قال يملك إن ملكه سيده، لكن ظاهر الحديث وكذلك كلام الفقهاء أنه لا يملك. ووجهه أنه ثبت في الحديث أن العبد مملوك، وإذا قلنا إنه مملوك فكيف نجعله مالكا؟ لأنه لا يمكن أن تكون عينا واحدة مالكة ومملوكة في آن واحد، وإذا تبين أنه مملوك فلا يمكن أن يكون مالكا. يقول: فإن كان قصده، أي المشتري قصده المال، اشترط علمه وإلا فلا. من باع عبدا له مال، فالذي يشتري هذا العبد الذي له مال، يعني معه مال كثياب وما أشبه ذلك، و يعني ثياب جمال ونحوه، إن كان قصده المال فيشترط علمه به، يشترط علمه به، وإن كان لا يقصد المال فلا يشترط علمه به، فهمتم؟ إنسان أراد أن إلا أن يشترطه المبتاع، واضح هذه، إلا أن يشترطه المبتاع. والدليل من الحديث: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع، فإذا اشترطه المبتاع فله ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. قال: فإن كان قصده المال، فإن كان قصده المال، يعني أن المشتري اشترى هذا العبد قاصدا ما معه من مال، اشترط علمه، لأن من شروط البيع، لأن من شروط البيع العلم بالمبيع، فلا بد من علمه وسائر شروط البيع من القدرة على التسليم والرؤية وغير ذلك. وإلا فلا، يعني وإلا يكون قصده المال فلا يشترط. وقوله: إن كان قصده المال، إذا قال قائل: القصد أمر خفي، أمر خفي قد يبطنه المشتري في نفسه ولا نعلم، فكيف نعلم أنه قصد المال أو أنه لم يقصد المال؟ قال الفقهاء رحمهم الله: يعلم ذلك بالقرائن، فإذا دلت القرينة على أنه قصد المال اشترط علمه، وإن دلت القرينة على عدم ذلك لم يشترط علمه. قالوا: والقرينة أنه لو كان العبد معه مال إيش سيأخذه منه، يعني نوى أن يأخذه من هذا العبد. وكذلك أيضا من القرائن أن يكون محتاجا أو مضطرا إلى عبد فيذهب ويشتري عبدا. يقول هنا القرينة تدل على عدم إرادة المال. فالمهم أن هذه قد تكون قرينة، قد يعني أقول يوافق عليها وقد لا يوافق، لأن القصد أمر إيش أمر خفي. يقول المؤلف رحمه الله: وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. ثياب الجمال يعني إذا باع عبدا وله ثياب أو معه ثياب، فهل تكون الثياب للبائع أو للمشتري؟ قال: ثياب الجمال للبائع للمالك الأول، وثياب العادة للمشتري. وذلك لأن ثياب الجمال أمر زائد على ما جرت العادة به، والعبد ليس بحاجة إليها، بخلاف ثياب العادة فإنها تكون للمشتري، وذلك لأنها تبع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولأنه لا يمكن أن يبيعه عاريا، لابد أن يكون معه ثياب. إذن ثياب التي تكون مع العبد إن كانت ثياب جمال وزينة فهي للبائع، فهي للبائع، لأن العادة جرت أن البائع لا يبيع هذه الثياب أو أن هذه الثياب لا تتبع العبد في الصفقة وفي البيع. وأما إذا كانت ثياب العادة والمهنة فإنها تتبع العبد لجراين العادة بذلك. وهذا يدلنا يعني قول المؤلف رحمه الله: والعادة للمشتري، على اعتبار العادة، وهو كذلك، فالعرف والعادة معتبر أو معتبران فيما لم يرد الشرع فيه بالتحديد، فكل أمر لم يرد تحديده في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف والعادة. وهذه المسألة لها ثلاث حالات، يعني الرجوع إلى العرف والعادة. الحال الأولى: ما دل النص على أن المعتبر فيه الشرع ولا عبرة بالعرف، فيجب أن يرجع فيه إلى الشرع ولا عبرة بالعرف، بل يجب طرحه، كالميراث. الميراث المرجع فيه إلى الشرع، فلو تعارف الناس مثلا على حرمان الأنثى من الميراث فهذا العرف لا عبرة به، لا عبرة به. شيء آخر: الشرع جاء به، رد الأمر فيه أو رد الأمر فيه إلى الشرع. كذلك أيضا تقادير الدية، لكن هم إلى الصلاح ويكون باب الصلح، يمكن يقول تقدير الدية أيضا المرجع فيه إلى الشرع، لكن لو تعارف والصلح ولا شيء فيعتبر هذا من باب المصالحة. الحال الثانية: ما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف، ما وكل الأمر الشارع فيه إلى العرف بحيث لم يرد الشرع بتحديده لكن رد الأمر فيه إلى العرف، وذلك كنفقة الزوجة والعشرة بين الزوجين والحرز في السرقة ونحو ذلك، والحرز في الأموال ونحو ذلك. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذلك أيضا بالنسبة لحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه. والحال الثالثة: ما سكت الشارع عنه، ما سكت الشارع عنه بمعنى أنه لم يرد الأمر فيه إلى الشرع ولا إلى العرف فيرجع فيه إلى العرف. ومن أمثلته الحرز، يعني الحرز نمثل به، نمثل أو نجعله مثالا للحال الثالثة، الأمر الذي لم يرد الشارع بتحديده بالشرع ولا بالعرف، أو بالرد إليه بالشرع ولا بالعرف. إذن العادة والعرف معتبران، العادة والعرف معتبران. وهذه المسألة يعني اعتبار العادة والعرف لها ثلاث حالات ما دل النص على اعتبار الشرع فلا عبرة بالعرف، ما دل النص على اعتبار العرف فيرجع للعرف، ما لم يرد فيه نص فيرجع فيه إلى العرف. لكن اعلم أيضا أن العادة والعرف معتبران ما لم ينفيا، فإن نفيا فلا عبرة بهما. لو كان هناك عادة لكن عند العقد نفي هذا العرف ونفيت هذه العادة، ففي هذه الحال نقول لا عبرة فيهما، لا عبرة بهما. إذن العرف معتبر ما لم ينفى، فإن نفي العرف فلا عبرة به، والمرجع إلى ما اصطلح عليه إيش عند العقد. عند العقد فمثلا لو قدر أن رجلا تزوج امرأة واتفق على أن يكون الدخول بها ليلة الجمعة، الجمعة، فجاء هذا الزوج ليلة الجمعة وجلس ينتظر قدوم الزوجة إليه، وانتظر وأولئك ينتظرونه، فبعد طول انتظار حصل اتصال بينهما فقال أنتم الذين تأتون إلي لأني قرأت في كلام الفقهاء أو زفت إليه امرأته. وفتش في كتب العلم، في كتب أهل العلم، تجد أن هذا هو المعتبر. نقول نعم، لكن العرف عرف الناس إيش على خلاف ذلك، وأن الرجل أو الزوج هو الذي يذهب إلى أهل الزوجة. لو أن الزوج هنا اشترط وقال بشرط أن تزف إلي، نقول هنا لا عبرة بالعرف، العرف معتبر ما لم ينفى، فإذا نفاه الزوج وقال بشرط أن تزف إلي فحينئذ لا عبرة به. ثم قال المؤلف رحمه المشتري علمه بهذا المال، يعني أفرض العبد الآن معه ثياب ومعه حلي يتحلى بها أو أمة مثلا، لا بد أن يعلم كم عدد الثياب، كما لو قدر أنه باع العبد ومعه مثلا دابة، يشترط أن يعلم بهذه الدابة. أيه المشتري، يعني أنت عندك مثلا عندك عبد ومعه ثياب، أنا قصدي حينما اشتريت العبد اشتريت العبد وقصدت المال أيضا، لا بد أن أعلم بهذا المال لأنه مقصود في العقد، فلا بد من العلم به، لأن من شروط البيع العلم بالمبيع. أما إذا كان لا يقصد المال فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، إذا كان قصده العبد فقط فالمال يدخل تبعا، إن كان قصده المال فلا بد من العلم به. ثم قال المؤلف رحمه الله باب السلم. باب السلم، يقال السلم والسلف، السلم والسلف، فهل هما بمعنى واحد أو أنهما متغايران؟ قيل إنهما متغايران، وأن السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، فالعراق يقولون السلف وأهل الحجاز يقولون السلم، لكن هذا فيه نظر، وذلك لورود الأحاديث بهذا وهذا. قال الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أسلفتم يعني قدمتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء، وفي بعض الروايات من أسلف في شيء. إذن السلم والسلف بمعنى واحد، وهو بمعنى التقديم. والسلم زعم أو ادعى بعض أهل العلم أنه مخالف للقياس، أن السلم مخالف للقياس، وأن القياس يقتضي منعه، قالوا لأنه بيع معدوم، بيع شيء معدوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فقالوا لولا ورود النص لقلنا بأنه لا يجوز، فنحن نقول بجوازه لورود النص به، وإلا فهو على خلاف القياس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك. ولا ريب أن هذا القول قول باطل، ونقول ضعيف بل باطل. أولا أن الشرع هو القياس، لأن القياس أحد الأدلة الشرعية التي مستندها الكتاب والسنة، فليس القياس دليلا مستقلا بذاته. الأدلة التي تستقل بذاتها هما الكتاب والسنة، وأما الإجماع والقياس فكل إجماع فهو مستند إلى نص، وكل قياس فهو مستند إلى نص، ولذلك القياس الذي يصادم النص يسمى فاسد الاعتبار. فاسد الاعتبار. إذن هذا الوجه الأول، يعني نرد على هذا القول من وجوه. أولا أن الشرع هو القياس، الشرع هو القياس، فليس يعني نجعل القياس خاضعا، فلا نجعل النصوص الشرعية خاضعة للقياس، وإنما نجعل القياس خاضعا للأمور الشرعية. فالشرع أو النص هو الحاكم، لا أنه محكوم عليه. ثانيا أيضا أن يقال إن القياس هو تشريع ما فيه مصلحة للخلق، ولا ريب أن شرعية السلم والقول بجواز السلم فيه مصلحة للخلق، وكل شيء فيه مصلحة للخلق فإن الشرع يأتي بجوازه. ثالثا أن يقال إن السلم ليس بيع مجهول، بل هو بيع مضمون في الذمة مقدور على تسليمه غالبا، وبيع مضمون في الذمة بيع مضمون مقدور على تسليمه غالبا، فهو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة. المنافع في الإجارة الآن هل هي متيقنة النفع؟ لا، لكن غالبا أن المستأجر يستوفي هذه المنفعة، وإلا لقلنا إن الإجارة أيضا لا تصح، الإجارة لا تصح، والسبب أن المستأجر قد يستوفي المنفعة وقد لا يستوفي المنفعة، ومع ذلك لم يجعل العلماء هذا شرطا. أرأيت لو أن شخصا استأجر بيتا لمدة سنة وفي طريق ذهابه إلى البيت قدر الله عليه حادث وانكسرت قدمه وحصل له تلفيات وجلس في المستشفى مدة 8 أشهر، هل يبطل عقد الإجارة؟ لا، لا يبطل عقد الإجارة، صحيح على ما هو عليه. إذن نقول هذه 3 أوجه: أولا أن الشرع هو القياس، ثانيا أن القياس هو مصلحة الخلق ولا ريب أن القول بجواز السلم من مصلحة الخلق، وثالثا أيضا أن السلم ليس بيع مجهول، وإنما هو بيع مضمون في الذمة مقدور على تسليمه غالبا، فهو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة. وأما الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع، حديث حكيم بن حزام، لا تبع ما ليس عندك، فهذا الحديث محمول على إحدى صورتين: الصورة الأولى أن يبيع عينا ليست مملوكة له بل هي مملوكة للغير، ثم يذهب ويتملكها ويسلمها إلى المشتري. لا تبع ما ليس عندك، الصورة الأولى أن يبيع عينا ليست مملوكة له بل هي في ملك الغير، فيذهب ويتملك هذه العين ويسلمها لمن؟ إلى المشتري. مثال ذلك إنسان مثل رأى سيارة قال ليت لي بهذه السيارة، قال أنا بعتك هذه السيارة 100,000، ثم ذهب واشترى السيارة وسلمها إلى المشتري. هذا الرجل حينما باع السيارة باع ما ليس ملكا له وما ليس عنده، هذه صورة. الصورة الثانية أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه، لا تبع ما ليس عندك أي ما لا يقدر أو ما لا تقدر على تسليمه، وهذا أقرب من الأول، وذلك لأن العين هنا ليست عنده لا حسا ولا معنى، لا حسا ولا معنى، كما لو باع عبدا آبقا أو جملا شاردا ونحو ذلك، ولا سيما وأن هذه الصورة أيضا تجر إلى الميسر، أن هذه الصورة تجر إلى الميسر، وذلك لأن البائع حينما يبيع العين التي لا يقدر على تسليمها فلن يبيعها بثمن مثلها، وإنما سوف يبيعها بأنقص، فالمشتري إن حصل العين فهو غانم، وإن لم يحصل العين فهو غارم. فمثلا إنسان سرقت سيارته ولا يدري أين هي، فقال لشخص بعتك سيارتي ثمنها عادة 100,000، فقال بعتها بخمسين في الجيب ولا 100 تذهب في الشجر. طيب المشتري الآن لو قدر أنه حصل السيارة فهو غانم، ليش؟ لأنه تمكن من شراء ما يساوي 100، من تحصيل ما يساوي 100 بكم؟ 50. ولو لم يتمكن فهو غانم لأنه خسر. إذن كل معاملة دائرة بين المغنم والمغرم فهي من إيش؟ فهي من الميسر. وبهذا يتبين أن السلم على وفق القياس. يقول المؤلف طيب، وقوله يقول المؤلف رحمه الله: وهو عقد على موصوف. أولا، السلم نوع من أنواع البيوع، نوع من أنواع البيوع، لكن الفرق بينه وبين البيع أن من شرطه أن يكون الثمن حالا، أن يكون الثمن حالا غير مؤجل. وأما البيع فيكون الثمن فيه حالا ويكون مؤجلا، وعلى هذا فالبيع أعم، البيع أعم من السلم، وذلك لأن البيع يكون الثمن فيه مؤجلا وحالا. كما لو قد اشتريت منك هذه السيارة 100,000 مؤجلة، أو اشتريت منك هذه السيارة 100,000 نقدا. أما السلم فمن شرطه، من شرطه أن يكون الثمن حالا كما سيأتي. وبهذا نعرف أن العقود من حيث حلول الثمن والمثمن على أربعة أقسام: بيع حال بحال، بيع حال بحال، وهذا أكثر العقود. ثانيا يقابله بيع مؤجل بمؤجل، وهذا لا يجوز لأنه داخل في بيع الكالئ بالكالئ. والثالث بيع مؤجل بحال، بيع مؤجل بحال وهو السلم. والرابع بيع حال بمؤجل، وهذا كثير في البيوع، كما لو قلت اشتريت منك هذه السيارة 100,000 مؤجلة إلى سنة. يقول المؤلف رحمه الله: طيب، السلم دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فالأدلة الأربعة كلها تدل على جواز السلم. أما الكتاب فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس: أشهد أن السلم المضمون في الذمة حلال في كتاب الله، أشهد أن السلم المضمون في الذمة حلال في كتاب الله. وأما السنة فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جوازه في الجملة، وقد سبق لنا الفرق بين في الجملة وبالجملة. إذا قلنا بالجملة يعني في جميع الصور، وأما إذا قيل في الجملة يعني في أغلب الصور وفي بعضها خلاف. وأما القياس أو النظر فهو يقتضي جوازه، وذلك لأن فيه مصلحة للمسلم والمسلم إليه. فمصلحة المسلم نقص القيمة أو الثمن، ومصلحة المسلم إليه الانتفاع بهذا الثمن. فأنا مثلا حينما أشتري منك أقول: خذ هذه 10,000، أسلمت إليك بهذه العشرة كذا وكذا آصع من البر، أسلمت إليك ب10,000 ريال 1,000 صاع من البر بعد سنة، أنا أنتفع نقص القيمة، لأن 1,000 صاع لو أخذتها حالة قد تساوي 15,000، فتنقص القيمة بتقديم الثمن. والمسلم إليه ينتفع بماذا؟ بهذه العشرة، ينتفع بتقديم الثمن. ففيه مصلحة للمسلم الذي هو المشتري، وذلك بنقص القيمة، وفيه مصلحة للمسلم إليه وهو الانتفاع بالثمن. يقول المؤلف رحمه الله: وهو عقد من العقود. لكن هل هو عقد جائز أو واجب؟ نقول هو عقد لازم. هل هو عقد لازم أو جائز؟ هو عقد لازم، لأنه نوع من أنواع البيوع، والبيع عقد لازم. قوله عقد على موصوف، الموصوف احترازا من المعين، على موصوف احترازا من معين. في الذمة قوله في الذمة أي لا موصوف معين. فهذه العبارة أعني في الذمة ليست مكررة مع ما سبق، لأن قوله موصوف ضده المعين بالإشارة، ضده المعين بالإشارة، فهمتم؟ وفي الذمة، في الذمة ضده المعين في الذمة، كما لو قلت أسلمت إليك بمئة ألف، أسلمت إليك بسيارتك التي في البيت، هذا موصوف معين. معين. إذن قوله موصوف احترازا من إيش؟ المعين بالإشارة. وفي الذمة احترازا من الموصوف، احترازا من الموصوف المعين، موصوف احترازا من إيش؟ المعين بالإشارة. أسلمت إليك بهذا في هذه الشجرة. في الذمة احترازا من الموصوف المعين، كما لو قلت أسلمت إليك بمئة ألف بسيارتك التي في البيت، التي في البيت. يقول في الذمة مؤجل، أيضا هذا شرط من شروطه، لا بد أن يكون مؤجلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم. وفي رواية: من أسلف في شيء فليسلف. وفي رواية: فليسلم. طيب، إذن مؤجل. لكن هل التأجيل، هل الأجل شرط؟ يا أخي، من اللي معنا الجوال هذا؟ أقول هل التأجيل شرط، أو أن السلم إذا أجل فليكن الأجل معلوما؟ هذه في خلاف، فهمتم؟ يعني هل من شرط السلم أن يكون مؤجلا، أو أن الشرط أنه إذا أجل فليكن الأجل معلوما؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى.